ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال رب إني لا أملك إلا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللهم صل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن الله من المتقين. الله. واتل عليهم نبأ ابني قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن قتل

الحق. فمن شاء ربهم بذنب